ستنكر علي ما أنت معذور أنت فيه. معذور فيه. نعم، ولكن قد اطلعت على حكمتي ومصلحتي الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. قال له موسى ستجدني، قال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، أي ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارته الخضر عليه السلام، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي ابتداء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. قوله تعالى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه الخضر انهم انطلق فراكب في السفينه، وقد تقدم في الحديث كيف راكب في السفينه وانهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير اجره، تكريمه للخضر الخضر. فلما استقلت بهم السفينه في البحر ولججت، اي دخلت اللجه، قال الخضر قام الخضر فخرقه واستخرج لوحا من الواحية ثم رقعها. فلم يملك موسى صلى الله عليه وسلم نفسه أن قال منكرا عليه أخرقتها لتغرق أهلها، وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليم. لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد منكرا، وقال قتادة عجبا الطبري. فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا، يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها. عليه نعم، صنيع عليه وهذا الصنيع، أنا الإنكار ولا له هو الفعل، وهذا الصنيع صنيع فعلته صنيع قصدا، وهذا الصنيع فعلته قصدا، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها، لأنك لم تحط به خبرا. ولما دخل هو ولما ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت. قال أي موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تضيق علي ولا تشدد علي. ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا. قوله تعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يقول تعالى فانطلق أي بعد ذلك حتى إذا أتي غلاما فقتله، أي وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى، وأنه عمد إليه من بينهم وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم فقتله، لا وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم فقتله، كان الغلام وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم فقتله. وروي أنه اهتز رأسه، وقيل رضخه بحجر، وفي رواية اقتطفه بيده، والله أعلم. فلما شاهد موسى صلى الله عليه وسلم هذا أنكره أشد من الأول وبادر فقال أقتلت نفسا زكية، أي صغيرة لم تعمل الحنف ولا عملت إثما بعد، فقتلت بغير نفس، أي بغير مستند لقتله، لقد جئت شيئا نكرا، أي ظاهر النكارة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول. فلهذا قال له موسى إن سألتك عن شيء بعدها، أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، أي أعذرت إلي مرة بعد مرة. روى ابن جرير عن أبي بن كعب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحد فدعا له بدأ بنفسه، فقال ذات يوم رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ورواه أبو داود بنحوه وبعضه في مسلم. قوله تعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جبارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول تعالى مخبرا عنهما إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين حتى إذا أتيا أهل قرية، روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، والانقضاض هو السقوط. وقوله فأقامه أي فرده إلى حالة الاستقامة، وقد تقدم في الحديث أنه رده بيده ودعمه حتى رد ميله، وهذا خارق. فعند ذلك قال موسى له لو شئت لاتخذت عليه أجرا،

على درجة في الجنة استقر عينه بهم كما جاء في القرآن وورد به السنة. قال ابن عباس حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح طبري. وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ها هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. وقال في الغلام فأرادنا أن يبدلهما ربك الحلم، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وقال في الغلام فأرادنا أن يبدلهما ربك خيرا منه. وقال في السفينة فأردت أن أعيبها، فالله أعلم. وقالوا تعالى رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. وما فعلته عن أمري أي لكني أمرت به ووقفت عليه. وفي دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال آخرون كان رسولا، وقيل بل كان ملكا، وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا، فالله أعلم. قال وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضر، وكان من أبناء الملوك، ذكره النووي بملك، وكان ملكا أبناء الملوك. وكان من أبناء الملوك ذكره النووي في تهذيب الأسماء، وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين، وما له هو وابن الصلاح إلى بقائه، وذكروا في ذلك نعم سيدنا ملك كان ملك وكان ملكا يعني رسولا نبيا ملكا وليا. نعم سبحانك. وما له هو ابن الصلاح إلى بقائه، وذكروا في ذلك حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم. وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف، ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك. احتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، رواه مسلم. وبأنه لم ينقل أنه جاء رسول الله أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، رواه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم، وقال الألباني وحسن. إلا اتباعه الحديث لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا، ده كلام النبي ياء ولا هاء؟ قول إلا اتباعه. ما من عندي ياء إلا اتباعي اتباعي خلاص تقول اللي انت عايزه سيدي. الله يحفظك سيدي. قال رواه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم، وقال الألباني وحسن. وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلة تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخضر قال إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تحته تهتز خضراء، ورواه البخاري نحوه. والمراد بالفروة هاهنا الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات، قاله عبد الرزاق، وقيل المراد بذلك وجه الأرض. وقوله ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتلاء. ولما أن فسره له بينه ووضحه وأزال المشكلة قال ما لم تستع، وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف كما قال فما استطاعوا أن يظهروه وهو الصعود إلى أعلاه، وما استطاعوا له نقبا وهو أشق من ذلك، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى، والله أعلم. فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهم أو ذكري. وفتى موسى معه تبع، وقد صرح في الأحاديث الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يقول تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره. قال وهب بن منبه: كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسي كانت من نحاس. قال: وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم، لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين. وقال علي رضي الله عنه: كان عبدا ناصحا لله فناصحه، ودعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله عز وجل، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فسمي ذا القرنين. ويقال إنه سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب، من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. وقوله: إنا مكنا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض. ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه كان سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله: وآتيناه من كل شيء سببا. قال ابن عباس: والسدي وقتادة وغيرهم، يعني علما. وقال قتادة أيضا: منازل الأرض وأعلانها، الطورين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، قال: تعليم الألسنة. قال: كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي عن حبيب بن جماز، حبيب بن جماز قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب، فقال: سبحان الله، سخر له السحاب وقدر له الأسباب ووسط له اليد. ابن أبي شيبة نحوه. قوله تعالى: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. قال ابن عباس: فأتبع سببا، يعني بسبب المنزل. وبه قال الضحاك وقال مجاهد: فأتبع سببا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب ونحوه عن قتادة. وفي رواية عن مجاهد قال: طريقا في الأرض. وقال سعيد بن جبير: علما. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي، وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك. وقوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه أو ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الشمس. وقوله: وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين، كما قال تعالى: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، أي طين أملس، وقد تقدم بيانه. وكذا قال ابن عباس، وبه قال مجاهد وغير واحد. وقال ابن عباس أيضا: وجدها تغرب في عين حامية، يعني حارة. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان، وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. وقوله: ووجد، نعم أسلم، وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. يهما وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. وقوله: ووجد عندها قوم، أي أمة من الأم، ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني إسرائيل. وقوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء منى أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله تعالى أما من ظلم، أي استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه ولقتالة بالقتل. وقال السدي كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا، وقال وهو ابن منبه كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم، والله أعلم. وقوله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي شديدا بليغا وجيعا أليما، وفي هذا إثبات المعاد والجزاء. وقوله وأما من آمن أي اتبعنا على ما ندعو إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاء الحسنى، أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل، وسنقول له من أمرنا يسرا، قال مجاهد معروفا. قوله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يقول تعالى ثم سلك طريقا فصار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم لله عز وجل فإن أطاعوه إلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم. وذكر في بعض أخبار من إسرائيل أنه عاش 1600 سنة بيجوب في الأرض طولها وعرضها حتى بلغ المشارق والمغارب، ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى وجدها تطلع على قوم أي أمة لم نجعل لهم من دونها سترة، أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. وقال سعد بن جبير كانوا حمرا قصارا مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من السمك. وقوله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، على مجاهد والسدي علما، أي نحن مطلعون على جميع أحواله على جميع أحواله وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض، فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قوله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين ثم أتبع سبأ أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، البخاري ومسلم. قوله واجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قول أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، قال ابن عباس أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالا يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبينهم سدا، فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير ما مكنني فيه ربي خير، أي إن الذي أعطاني الله عز وجل من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان صلى الله عليه وسلم أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه، ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، والزبر جمع زبرة وهي القطعة، وهي القطعة منه، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، وهي كاللبنة حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي موضع، أي وضع بعضه على بعض من الأساس، حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا، قال انفخوا، أي أجج عليه النار حتى صار كله نارا. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وهو النحاس، زاد بعضهم المذاب، ويستشهد بقوله تعالى وأسلنا له عين القطر. وهذا يشبه بالبرد المحبر، برد بالبرد. بالبرد البرد المحبر ثم قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم لا قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد، ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه، قابل كلا بما يناسبه، فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه، ويؤيد ما قلناهما من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ما رواه الإمام أحمد عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه، وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق. قلت يا رسول الله أنهلك؟ نعم، بالبرد المحبر. بالبرد المحبر. أحسن الله عليك. نعم، وحلق. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وقال عكرمة في قوله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، قال طريقا كما كان، وكان وعد ربي حقا، أي كائنا لا محالة. وقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي الناس يومئذ، أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء، فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم. وهكذا قال السدي ذاك حين يخرجون على الناس، وهذا كله قبل القيامة وبعد الدجال. قال ابن زيد في قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، قال هذا أول القيامة، ونفخ في الصور على أثر ذلك فجمعناهم جمعا. وقال آخرون بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يوم القيامة يختلط الإنس والجن. وقوله ونفخ في الصور، والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. والأحاديث فيه كثيرة، وفي الحديث عن ابن عباس وابي سعيد مرفوعا كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ونأحن جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه أحمد نحوه والترمذي، وقال حسن. وقوله فجمعناهم جمعا أي أحضرنا الجميع للحساب، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم، أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم قال مخبرا عنهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فقال هنا وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. ثم قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، لا يعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا.